الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في الكلام على منزلة العلم بعد أن ذكر الدرجة الأولى، حيث قال أنها علم جلي به يقع العيان واستفاضة صحيحة أو صحة تجربة قديمة. قال فصل: قال الدرجة الثانية علم خفي ينبت في الأسرار الطاهرة من الأبدان الزاكية بماء الرياضة الخالصة، ويظهر في الأنفاس الصادقة لأهل الهمة العالية في الأحايين الخالية والأسماع الصاخية، وهو علم يظهر الغائب ويغيب الشاهد ويشير إلى الجمع. يعني أن هذا العلم خفي على أهل الدرجة الأولى، يعني العلم الأول الدرجة الأولى التي العلم الظاهر ما وقع عن عيان أو استفاضة. عيان هو البصر والاستفاضة هو السمع، وصحة التاني ما استند إلى التجربة وهو العقل. أما هذا العلم الخفي فهو خفي على أهل الدرجة الأولى، وهو المسمى بالمعرفة عند هذه الطائفة علم باطن بحقائق الإيمان والعلوم المستفادة من آيات الكتاب والسنة بطهارة الباطن، حتى يدرك المرء من أنواع المعارف المستفادة من الكتاب والسنة بالفهم أضعاف ما عند غيره ممن لم يزك باطنه بذلك، فيستخرج الفوائد العظيمة من الآية ومن الحديث. هذا هو العلم النافع في هذا. يقول قوله ينبت في الأسرار الطاهرة، لفظ السر يطلق في لسانهم ويراد به أمور، أحدها اللطيفة المودعة في هذا القالب، القالب والبدن، واللطيفة اللي هي الروح، الشيء اللطيف التي حصل بها الإدراك والمحبة والإرادة والعلم، وذلك هو الروح، وهذا هو الظاهر من هذا السياق. ينبت في الأسرار الطاهرة، في السر يعني في الروح، هذا العلم خفي ينبت في الأرواح الطاهرة التي تطهرت وتزكت، فحصل فيها من أنواع الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيرها. المعنى الثاني الذي يريدون بلفظ السر، الأول معنى الروح، المعنى الثاني معنى قائم بالروح، نسبته إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، وغالب ما يريدون به هذا المعنى، بمعنى أنه كأنه روح الروح، كأن الروح هي الباطن الذي في الإنسان، هذا يشترك فيه كل البشر. أما السر عندهم فهو بمنزلة الروح بالنسبة إلى الروح كالروح إلى البدن، سر هذه الروح يعني الجزء اللطيف الخفي فيها الذي هو موضع الإيمان. يقول عندهم أن القلب أشرف ما في البدن، والروح أشرف من القلب، والسر ألطف من الروح، مع أن هذا لا دليل عليه في إثبات شيء هو إلى الروح بالنسبة للروح كالروح إلى البدن، ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة على ذلك. قال وعندهم للسر سر آخر لا يطلع عليه غير الحق سبحانه، وصاحبه لا يطلع عليه، وإن أطلع على سره فيقولون السر ما لك عليه إشراف، وسر السر ما لا اطلاع عليه لغير الحق سبحانه وتعالى. سر السر يعني أمر باطن أعمق من ذلك، الله أعلم. قال والمعنى الثالث يراد به ما يكون مصونا مكتوما بين العبد وبين ربه من الأحوال والمقامات، كما قال بعضهم أسرارنا بكر لم يفتضها وهم واهم. ويقول قائلهم لو عرف زري سري لطرحته. لو عرف زري سري يعني يقول هذا الأحوال التي بينه وبين الله والمقامات التي بينه وبين الله أمر لا يطلع عليه أحدا. الظاهر من الكلام هو المعنى الأول أو الثاني. يقول والمقصود قوله ينبت في الأسرار الطاهرة يعني الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح. كلما تعلق القلب بالدنيا كلما أظلم ولم ينتفع بالعلوم ولم يحصل فيه الفهم ولم يعقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ورد في الكتاب والسنة، وإنما أقصى ما يمكنه أن يكون حافظا عارفا بالمسائل لكن قلبه متعلق بالدنيا. كلما تعلق قلبه بالدنيا كلما أظلم ذلك القلب. فمعنى الأسرار الطاهرة أي الطاهرة من كدر الدنيا والاشتغال بها وعلائقها التي تعوق الأرواح عن ديار الأفراح. يقصد ديار الأفراح في هذا الموطن يقصد الأحوال الإيمانية القلبية التي يعيش الإنسان بها فرحا مسرورا وتوصله إلى يوم القيامة إلى بلاد الأفراح إلى الجنة. يقول فإن هذه أكدار الدنيا وعلى الدنيا وعلائقها أكدار كدر وتنفسات في وجه مرآة القلب والروح، فلا تنجلي فيها صور الحقائق كما ينبغي. شبهها بأن الواحد لو عمل نفس كده في المرآة فلا يرى الأشياء التي تظهر صورتها في المرآة. فالدنيا تعلق القلب بها كتنفسات في وجه مرآة القلب والروح، لا تنجلي فيها، لا تنجلي في مرآة القلب والروح الحقائق كما ينبغي. والنفس تنفس فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. النفس بتظلم القلب والروح، فإذا جليت المرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت وظهرت فيها الحقائق والمعارف. لما بننظفها من هذه الأكدار يتخلص من كدر الدنيا تبدأ الحقائق في الظهور، يظهر له حقائق الأشياء على ما هي عليه، يعرف ويرى ملكوت السماوات والأرض، يرى ملك الله عز وجل، يرى سرعة زوال الدنيا، يرى خسة شركائها، يرى قلة وفائها، يرى بقاء الآخرة، يرى عظمة ما أنعم الله به على عباده من الإيمان، بدلا من أن يكون أكبر همي وأعظم ما عنده المال أو الجاه أو الشرف، تصير الأمور على حقائقها، تصغر هذه الأشياء كما هي عند الله صغيرة. يقول أما الأبدان الزاكية، يقول ينبت في الأسرار الطاهرة، أشار إلى أن هذا العلم يحصل بتطهر الروح من أكدار الدنيا. من الأبدان الزاكية أي بسبب قيام الأبدان بالعبادات التي زكت ونمت بها. يقول فهي التي الأبدان الزاكية فهي التي زكت بطاعة الله ونبتت على أكل الحلال. فمتى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة، يعني الأشياء التي هي مذمومة في بني البشر، ليس كل وصف بشري يكون دنسا، وإنما أدناس البشرية التي ينهى عنها العقل والدين والمروءة. وطهرت الأنفس من علائق الدنيا زكت أرض القلب. متى خلصت الأبدان من الحرام وأدناس البشرية الصفات القبيحة التي ينهى عنها الشرع، وطهرت الأنفس من علائق الدنيا، متى حصل ذلك زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والمعارف، فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية، الذي يقول بماء الرياضة الخالصة، إيه الزرع النتذة كيف سينبت؟ يمد أن يسقى مرة بعد مرة بماء الرياضة، يشبه الرياضة بالماء الذي يسقى به الزرع. الرياضة رياضة النفس، ترويض النفس، تعويضها أنواع الخير وكفها عن الشر. كيف تكون الرياضة؟ أنواع، منها رياضة يروض نفسه بطرق بدائية مأخوذة عن الملل الأخرى، كمن يروض بدنه أو يستعمل الرياضة بتعذيب النفس أو بحرمانها المطلق، حرمان من كل اللذات كالرهبنة، يحرم على نفسه أن ينام بالليل، يحرم على نفسه أن يأكل اللحم، يحرم على نفسه أن يفطر أو أن يتزوج، فهذه رياضة بدعية. لكن الذي يروض نفسه برياضة نبوية شرعية محمدية قائمة على الوسطية والتوازن والقصد كعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يروض نفسه بذلك، فإن بدنه يزكو وسره يطهر، فتنبت فيه أنواع العلوم. يقول: فإن سقيت بعد ذلك بماء الرياضة الشرعية النبوية المحمدية، وهي التي لا تخرج عن علم ولا تبعد، لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة. يبقى أنواع الرياضة عشان تكون رياضة صحيحة لا تخرج عن حدود العلم، لا يروض نفسه على سبيل المثال بما يخالف الكتاب والسنة، بما يخالف الذي ثبت في العلم الشرعي. هناك من يروض نفسه من رهبان البوذيين بأن يحبس نفسه في قبر مع ميت، هناك من يروض نفسه من المبتدعين بأن يظل يتعبد في شدة البرد على السطوح دون أن يستظل من المطر ولا من الحر. السيد البدوي بيسموه السيد البدوي ليه؟ السطوحي، لأنه بيقولوا أنه قعد 30 سنة يتعبد على السطح ما يستظل من مطر ولا من شيء. وهل هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: الرياضة النبوية لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب. يعني واحد يروض نفسه بأن يدخل الصحراء ويبقى فيها بعيدا عن الجمع والجماعات، مع كونه قادرا على إيه؟ على شهود ذلك، ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر ولا يجاهد في سبيل الله، يروض نفسه يزعم، هذه الرياضة باطلة. الرياضة النبوية المحمدية لا تخرج عن علم ولا تبعد عن واجب ولا تعطل سنة، فضلا يعني إذا كان لا يعني يترك الواجبات فهو كذلك محافظ على السنن. يقول: إذا سقيت بماء الرياضة أنبتت من كل زوج كريم من علم وحكمة وفائدة وتعرف، فاجتنى منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرف والفوائد والثمار المختلفة الألوان والأذواق، كما قال بعض السلف: إذا عقدت القلوب على ترك المعاصي، عقدت العزم على ترك المعاصي، جالت في الملكوت ثم رجعت إلى أصحابها بأنواع التحف والفوائد. جالت في ملكوت الله عز وجل ورجعت بأنواع الفوائد العظيمة. الإنسان الذنوب والمعاصي تجعل القلب يظلم ولا يعي ولا يفكر، ولا تحصل له فائدة في تدبر آية ولا في فهم حديث، لا يحصل له إلا العلم الظاهر فقط، ليس عنده علم باطن. علم هو حجة الله على عباده وليس ينفعه عند الله. قال: وقوله تظهر في الأنفاس الصادقة، يريد بالأنفاس أمرين: أحدهما أنفاس الذكر والمعرفة، والثاني أنفاس المحبة والإرادة. وما يتعلق بالمعروف المذكور وبالمحبوب المراد من الذاكر والمحب، الأنفاس التي تحصل أثناء الذكر تخرج منها أو تظهر فوائد العلم في هذه المجالس، مجالس الذكر أو أثناء حالات يعني أو مقامات الحب والإرادة، إرادة وجه الله عز وجل، فيفتح الله عليه خلال حاله في الحب الصادق من الفوائد العلمية ما لا يكون في غيرها. يقول: وصدقها الأنفاس الصادقة، خلوصها من شوائب الأغيار والحظوظ. وقوله: لأهل الهمم العالية، يعني تحصل هذه الأمور لأهل الهمم العالية، فهي التي لا تقف دون الله عز وجل ولا تعرض في سفرها على شيء سواه. وأعلى الهمم ما تعلق بالعلي الأعلى، وأوسعها ما تعلق بصلاح العباد، وهي همم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وورثتهم. يعني ماذا يهتم به الرسل؟ يهتمون بطاعة الله عز وجل، ويهتمون بمصالح الخلق بهدايتهم إلى الصراط المستقيم. فأهل الهمة العالية أهل تطلع وتعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له، ورغبة في نصح خلق الله عز وجل بالدخول في الدين. وقوله: في الأحايين الخالية، يريد بها ساعات الصفاء مع الله تعالى، وأوقات النفحات الإلهية التي من تعرض لها يوشك أن لا يحرمها، ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا. الأحايين الخالية، الأوقات الخالية، في وقت الخلوة، وقت الصفاء مع الله عز وجل، يفتح الله على عبده من أنواع العلوم والمعارف ما لا يحصل له في غير ذلك. من كان معرضا عن هذه الأوقات التي فيها خلوة بالله عز وجل فهي تعرض عنه، لا يحصل له خير، ولا يستطيع أن يصل إلى أنواع العلوم من خلال هذه اللحظات. قوله: في الأسماء الصاخية، يقول: فهي التي صحت من تعلقها بالباطل واللغو، وأصاخت، أصاخ سمعه يعني التفت بسمعه، اهتم سمعه، وأصاخت لدعوة الحق ومنادي الإيمان. فإن الباطل واللغو خمر الأسماع والعقول، فصحوها بتجنبه والإصغاء إلى دعوة الحق. تستيقظ هذه القلوب بكف السماع عن الباطل واللغو. يقول: وهو علم يظهر الغائب، أي يكشف ما كان غائبا عن العارف، ليقينه بأمور التي أخبر بها الكتاب والسنة من أمور الغيب، كأنها تصبح عنده شهادة، كأنه يرى الجنة والنار والحساب والصراط والميزان. يكشف علم يظهر الغائب، كأنه يراه ظاهرا، ويغيب الشاهد، الشاهد نفسه يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده الحق، يغيبه عن التفكير في الدنيا، يغيبه عن الانشغال بغير الله عز وجل. لكن هو مقصودهم طبعا درجة الفناء. يغيب الشاهد بمعنى لا يشعر بوجود نفسه، ولذا قال: ويشير إلى الجمع، اللي هو مقام الفناء، يقول: هو مقام الفردانية واضمحلال الرسوم حتى رسم الشاهد نفسه، حتى أنه لم يعد له شعور بوجود نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. أنهم يضيعون صيامهم، أي ثواب الصيام، ربما يسقط عنك الفريضة، يعني صيامك هذا يسقط عنك الفريضة، يعني لا تطالب بإعادة اليوم الذي صمته، لكن هل لك فيه من أجر؟